وهنا مما ينبغي أن يعلم في أمر الذبح أن الذبح له جانبان: جانب الاستعانة وجانب العبادة، جانب الاستعانة وجانب العبادة. الأمر الأول: من يذبح الذبيحة ويريق دم بهيمة الأنعام قربة لله سبحانه وتعالى يجب عليه أن يكون في هذا العمل مستعينا بالله لا بغيره، يجب عليه أن يكون في هذا العمل مستعينا بالله لا بغيره. ولهذا شرعت التسمية عند الذبح وهي استعانة بالله، فيذبح باسم الله لا يذبح باسم غيره، لا يذبح باسم غيره أيا كان، لا يذكر إلا اسم الله، يقول بسم الله عندما يذبح، فهذا استعانة. الجانب الآخر العبادة، فلا تذبح ولا يراق دمها إلا لله، ولهذا تذبح بهيمة الأنعام بسم الله لله، فبسم الله هذه استعانة ولله هذه عبادة خالصة، فهي تذبح بسم الله لا بسم غيره، وتذبح لله لا لغيره، فيكون العبد في ذبحه لها مخلصا في استعانته وفي عبادته، فهو في ذبحها لم يستعن إلا بالله، وفي ذبحها لم يتقرب بها إلا إلى الله، فهو مخلص في استعانته وعبادته.